ويزيدنا قربا قربا من الأمل ومن الفهم. فيقول ذلك الذي يبشر الله عباده. والغريب في الآية فيها حذف، حين أقول أبشرك لابد أن آتي بالباء، أبشرك بكذا، لا أقول أبشرك كذا، بل أبشرك بالنجاح، أبشرك بانفراج الأزمة، أبشرك بالصحة. هنا يقول الله تبارك وتعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فجاء المفسرون وقال في الآية حذف تقديره ذلك الذي يبشر الله به عباده، وحذفت به. لما حذفت؟ لما حذفت؟ لم يجب المفسرون، قالوا به محذوفة ومقدر، ذلك الذي يبشر الله به، هذا هو المعنى. وأما الآية ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، غريب. إذا تكلموا في معنى قالوا، قالوا أن الله تبارك وتعالى حين قال ذلك هو الفضل الكبير أراد أن يبين لك أيها المؤمن أن الذي يبشرك هو الله. إذن فالبشرة أولا صادق، صادق لأن المبشر صادق. ثانيا البشرة الذي يبشرك بها لابد أن تكون عظيمة، وفعلا هي بشرة لأن المبشر هو العظيم. ثالثا لابد أن ما بشرك به لابد واقع، لأن المبشر قادر على تحقيق ما بشر به. فحين يقول ذلك الذي يبشر الله، أي أن المبشر هو الله، طالما كان المبشر هو الله فالبشرى حق، والبشرى صدق، والبشرى واقعة لا محالة، والبشرى تليق بالمبشر ألا وهو الله. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. به لم يتكلموا فيها، وأخشى أن أتكلم فيها، لكن أستشعر أنا شخصيا وانطباع خاص لا ألزم به أحد، أستشعر بأن به تفيد، تفيد الكلام عن الشيء والضمير عائد على الشيء، والشيء طالما أشير إليه فهو محدود، فهو محدود طالما أشرت هذا هو مبنى كذا، إذا فهو مبنى موجود محدود. غير المحدود لا يشار إليه، لا يشار إليه. فكأن البشرى وكأن الفضل لا يشار إليه لأنه فوق الخيال غير محدود فحذفت به. هذا ما أستشعره ولا ألزم أحدا به. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة يجد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. بعد هذا التفسير وبعد هذا الفضل وبعد هذه الرؤية التي نقلتنا إلى الآخرة وإلى النعيم، وبعد هذه المقارنة بين هؤلاء الذين كذبوا ولم يستندوا لشيء، لا حجة ولا برهان ولا سلطان ولا تشريع ولا إله ولا كتاب، لا حجة ولا منطق ولا برهان، ذاك مصيرهم عذاب، مشفقون أن ينفعوا الإشفاق، واقع بهم لا محالة. أما المؤمنون الذين كلفهم الله ما يطيقون، كلف القليل وأعطى الجزيل، 5 صلوات في اليوم والليل، شهر في العام، الحلال بين والحرام بين، الطاعة بسيطة، سهل، كلفك القليل، حتى مدة العمر، مدة العمر، مدة الطاعة قليلة يسيرة، والخلد في الجنة جزاء، لأنه كبير ولأنه كريم. بعد هذه المقارنة وبعد هذا البيان يأمر ربنا تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقول له لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم على القرآن أجرا، ولا أسألكم على الإبلاغ أجرا، ولا أسألكم على التحذير أجرا، لأن محمد عليه الصلاة والسلام أولا حذرك، ومجرد التحذير يستحق عليه المحذر أجرا، أجرا في الدنيا. ثم بشرك، والمبشر دائما يعطى جزاء البشارة. إذا جاء رجل وبشرك بمنصب، بشرك بمولود جديد، ألا تعطيه شيئا؟ إذا فالإنذار يستحق الأجر، والتبشير يستحق الأجر، بالإضافة إلى التعريف بالله تبارك وتعالى، والتعليم، والإفادة عن أحوال الآخرة، الجنة والنار. مع كل ذلك لا أسألكم عليه أجرا. وهكذا كان ديدن الرسل جميعا، لا أسألكم عليه أجرا، إنما الأجر على الله، لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري على الله، إن أجري إلا على الله. كل الأنبياء قالوا ذلك. هنا فيه زيادة، فيه زيادة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال الأنبياء في مواضع كثيرة. جاء القرآن بهذه المقالة أو المقالات أو المقولات، حيث قال ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. مقالة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في مواضع كثيرة. هنا اختلفت، حدث هناك بعض الخلاف. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، انقسم الناس فيها ثلاثة آراء. الرأي الأول، كانت قريش تصل الرحم، وكانوا يصلون محمدا عليه الصلاة والسلام قبل البعث، فلما بعث قطعوا الرحم. فالآية تقول لا أسألكم عليه إلا المودة في القرب، أي صلوا رحم، احفظوني لقرابتي منكم، لا تؤذون واحفظون، إذا لم تؤمنوا بي فاعتزلون كما قال نوح، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، إذا فإذا لم تؤمنوا بي فاحفظوني لقرابتي، ليس لنبوتي وإنما لقرابتي منكم، فلا تؤذوني ولا تؤذوا في أهلي. إذا يسألهم محمد عليه الصلاة والسلام أن يوادوا للقرابة منهم، أن يأمرهم ويطلب منهم صلة الرحم. قال بعضهم الرأي الثاني، مودة في القربة أي في أهل بيتي وقرابتي. وحين سئل من أهل بيتك ومن قرابتك يا رسول الله، قال فاطمة والحسن والحسين، أي ذرية في النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الناس أن يحفظوه في قرابته، وأن يودوه في أهل بيته. إذا فهو يطلب المودة لقرابته وأهل بيته وأبنائه وذريته وأحفاده وما إلى ذلك. هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، أي أن توادوا الله، والقرب أي التقرب إلى الله. إذا لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوا الله ورسوله، وتتقربوا من الله ورسوله بالطاعة. هذا هو الرأي الثالث، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، أي تتوددوا إلى الله وتتقربوا إلى الله. هذا هو السؤال، هذا ما أسألكم عليه. إذا فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان هناك حك أطلبه فهو أن تصبح أنت سعيدا، إن كان هناك أجر أطلبه أن تصبح أنت محببا إلى الله، إن كان هناك أجر أطلبه أن تصبح أنت من أهل الجنة. هذا هو المعنى. فتخيل إذا كان ذاك هو الأجر، إذا كان ذاك هو الأجر، أن تعطى أنت، أن تمنح أنت، أن تهدى أنت، أن ترضى وترضى أنت. لا أسألكم عن الأجر إلا المودة في القرب، ومن يقترف حسنة يجد له فيها حسنة، أو نزد قراءة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، إن الله غفور شكور. القرف، القرف الاكتساب، أصل كلمة القرف قشر اللحاء من على الشجر، وقشر الجلد من على الجرح، هذا هو القرف أصلا. القرف قشر الجلد من على الجرح، من على الجرح، أو قشر اللحاء من على الشجر. أخذت الكلمة وعبر بها عن كل اكتساب. كل كسب ينشأ من فعل، كل كسب ينشأ من فعل من عمل يسمى اقترف. من يقترف حسنة أي يكتسب حسنة، يعمل يجتهد فيكتسب حسنة يجد له فيها الله حسنة. نعم، كيف يجد فيها حسنا؟ يضاعفها 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة مضاعفة لا يعرفها إلا الله. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا وقال الرجل يتصدق بالصدقة مقدار التمرة، مقدار الدرهم، مقدار اللقمة، وحين يذهب يوم القيامة للحساب يجد هذه الصدقة جبل كجبل أحد، فيسأل ما هذا الجبل؟ صدقتك صدقتي، لم أتصدق بجبل، هذه الصدقة لماذا وكيف؟ فيقال له هذه صدقتك الصغيرة الضئيلة كان الله يربيها لك، يربيها لك كما يربي أحدكم فلوة. الفلو المهر الصغير، المهر الصغير غالي عند صاحبه، يربيه ويعتني به ويعلمه الركض، يعلمه الركض ويجعله يسابق، يربيه بعناية. الفلو المهر الصغير، فكما يربي أحدكم الفلو فلوة المهر الصغير، يربي الله تبارك وتعالى الصدقة بالدرهم بالتمرة بالقرش برغيف الخبز، يربيه حتى يصبح أمثال الجبال فتذهل. من أين هذا؟ كان الله يربيه لك. نعم، من يقترف حسنة يجد له فيها حسنة، إن الله غفور شكور. ومن طبع الغفور أن يتجاوز، ومن طبع الشكور أن يعطي ويمنح، فربنا غفور شكور. إذن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يخلو عملهم من تقصير، من تقصير، ومهما أطعت الله لن تصل إلى الكمال، فالكمال المطلق لله. فلا تخاف أيها المؤمن التقصير في عملك وبعض الذنوب الصغيرة التي ترتكبها عن غير عمد وعن غير قصد، فالعصمة للأنبياء والكمال لله ونحن غير معصومون. أخطاؤنا الصغيرة يغفرها الغفور، وقد غفرها من غير أن نستغفر، وغفرها من غير أن نسأل، لأنه قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، إذن فاللمم مغفور. وقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إذا من غير استغفار، مجرد اجتناب الكبائر يكفر الصغائر. من هنا يقول الله تبارك وتعالى من يقترف حسنة نجد له فيها حسنة، إن الله غفور لأنه يغفر التقصير ويستر العيوب، شكور يشكر على شكرك، طالما أنت شكرت وطالما أديت العمل وطالما أحسنت الله يشكر لك. وإذا كان الله هو الشكور ترى كيف شكره لعباده؟ ترى إذا كان قد أمرنا بالشكر، أمرنا بالشكر، عبدي لم تشكرني ما لم تشكر من أجريت النعمة على يدي، إذن فقد أمرنا بالشكر فكيف هو يشكر؟ أمرنا بالإحسان فكيف هو يحسن؟ من يقترف حسنة نجد له فيها حسنة، ترى كيف يحسن وقد أمرنا بالإحسان؟ هو الله. فدولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى أن تقوم الساعة. ومهما رأيت الباطل قد علا وطاف يزهو بغير خجل، ورأيت الحق يتوارى في خجل، ومهما رأيت أن الأرض بخلت واسود الجبل واعتدى الكبير على الصغير وأكل الذئب الحمل، فاعلم أن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، وأن عادته سبحانه وتعالى أن يمحو الباطل وإن أمهله وأن يعلي الحق وإن أجله. والله تبارك وتعالى في إحقاقه للحق وإزهاقه للباطل قد يفعل ذلك بالوحي فيحق الحق بكلماته فيرسل الرسل وينزل الكتب فيها الحق يزيل الشبهات ويمحو الأباطيل ويحق الحق بوحيه وكلامه. وقد يحق ربنا تبارك وتعالى الحق ويزهق الباطل بتدمير المبطلين وإهلاك المجرمين وبنصر الأنبياء والمرسلين. وقد يحق تبارك وتعالى الحق بمعجزاته التي منحها لأصفيائه كما فعل مع موسى حيث ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صديقا. فدولة الحق إلى أن تقوم الساعة وإن توارى الحق في لحظات أو أيام أو سنين أو دهور لابد يوما ويعلو الحق على الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقد أنبأنا ربنا تبارك وتعالى وأنبأ الناس أن القرآن كلامه وحيه أنزله رحمة بالعالمين. وفي سورة الشورى والتي نحن بصددها يقول الله تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم قل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا وفي نفس السورة الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. ورغم ذلك ورغم هذا التصريح بأن القرآن كلامه يقول الله تبارك وتعالى أم يقولون افترى على الله كذبا. فالكلام متصل الكلام متصل. كيف يدعون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد افترى على الله الكذب والله هو الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان؟ وما كان القرآن بدعا من الكتب فقد نزلت التوراة ونزل الإنجيل ونزل الزبور والكتب السماوية منها ما عرفناه ومنها ما لا نعرفه. فقد قص الله تبارك وتعالى علينا من أنباء الرسل ما قص ولم يقصص أكثر الأنباء. منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. يقول الله تبارك وتعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. والآية فيها تقريع لكفار مكة وفيها الحجة والبرهان الصادق. هم أقروا بوجود الإله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وطالما أقر كفار مكة أن الإله موجود وأن الأصنام قد عبدوها ليقربوهم إلى الله زلسك إذن فقد أقروا بوجود الله. وطالما أقروا بوجود الله فلابد ويقرون بصفات الإله. وصفات الإله منها العلم منها القدرة منها الحكمة. فإذا كان الأمر كذلك فحين يقولون أن محمدا يقولون إن محمدا افترى على الله الكذب السؤال والاستفهام للتقريع أم يقولون الميم صلة والأصل أيقولون أيقولون افترى على الله كذبا. فالهمزة استفهامية للتقريع ولتقرير ما قالوه وزعموا. أم يقولون افترى على الله كذبا؟ إن كان الأمر كذلك وادعوا في افترائه الكذب، فإن يشأ الله يختم على قلبك، لأن الإله الذي أقروا بوجوده يعلم. فإن افترى أحد عليه الكذب علم بذلك، فإذا علم بذلك لابد أن يعاقب وينتقم، لأنه قادر، لأنه قادر. وكل ما في الإنسان منح من الله، العقل والنطق والسمع والبصر. فإن حدث وافترى أحد على الله الكذب ختم على قلبه، أزال تمييزه، فإذا به مجنون يهرف ويتجنبه الناس، يزيل منه العقل، يسلب عقله، لأنه القادر ولأنه العالم. فرد ربنا تبارك وتعالى عليهم، يقولون افترى على الله الكذب، إن يشأ الله يختم على قلبك، فإن ختم على قلبه أزال التمييز وسحب منه البصر وسلب منه النطق فلا ينطق إن شاء، بل يرفع كلامه ويذهب بقرآنه إن كان مفترض. وطالما لم يفعل ربنا ذلك إذن فهو الحق لا محالة، لأن الله ليس بعاجز. ويؤكد ربنا هذا المعنى بقوله ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. إذن فقد جرت عادة الله تبارك وتعالى على محو الباطل وإحقاق الحق، وقد رأينا ذلك. فدمر ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان يعرشون، وأورث بني إسرائيل الأرض، ودمر قوم عاد، ودمر قوم صالح ثمود، ودمر قوم لوط. إذن فقد كانت عادة الله تبارك وتعالى أن يحق الحق وأن يبطل الباطل، فكيف ترك الباطل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إن كان هذا القرآن مفترا؟ ويختم ربنا الآية بقوله إنه عليم بذات الصدور، بمعنى أن النية في قلب العبد معلومة لدى الله من قبل أن تخرج إلى حيز التنفيذ. فسبحانه وتعالى يسمع هواجس الضمير ويرى خفايا الوهم والتفكير. فإن حدثته نفسه بأن يفتري على الله الكذب لختم على قلبه قبل أن يفعل، لأنه عليم بذات الصدور، ما تركه ينطق ويتكلم بالكذب. الرد في الآية أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبه ويمحو الله الباطل، استئناف كلامه لبيان أن هذا هو ديدن الله تبارك وتعالى، هي عادة يمحو الله الباطل، ولذا مرفوعة للاستئناف، يمحو ولذا يحسن الوقف قبلها. فإن يشأ الله يختم على قلبه، جزم يختم على قلبه، ويمحو مرفوعة استئنافا، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلمات إنه عليم بذات الصدور. إذا فقد تبين الحق وتبين أنهم لجوا في طغيانهم يعمهون، لأنهم أقروا بوجود الإله، فكيف يكون الإله موجودا عالما قادرا ثم يترك عبدا من عباده يضل الناس ويفتري على الله الكذب ولا يعاقبه ولا يختم على قلبه ولا يزيد تمييزه ولا يسلب عقله ولا يسلب نطقه؟ وقد رأينا أن الله تبارك وتعالى قادر على سلب المنح والنعم. فكم من الناس سلب عقله، وكم منع نطقه، وكم شلت يده وسنة رجله. كم وكم؟ وقال بعض العلماء أن المقصود بكلمة يختم على قلبك أي يربط على قلبك فيثبتك فلا تنزعج مما يقولون ولا تتأذى مما يفعلون. أم يقولون افترى على الله كذبا؟ فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. ويفتح الرحيم أبواب توبته وأبواب رحمته وعفوه لمن أفاق ولمن علم الحق ولمن رجع عن غيه. فيقول عز من قائل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يقبل فعل يعد إلى مفعول ثاني بكلمة من، يقبل من، لا يقال يقبل عن، يقبل من. فهنا لم يقل وهو الذي يقبل التوبة من عباده، بل قال يقبل التوبة عن عباده، للإشعار بالإبانة والإزاحة، وكأن التائب عائد إلى الله وقد أثقلته الذنوب والأوزار، فقبله الله تبارك وتعالى وأبان عنه وأزاح عنه أرجاس المعاصي وأدران الذنوب. فجاء بكلمة عن ليبين الإبانة والإزاحة، وكأن التائب العائد عائد إلى الله لكنه مدنس بذنوبه، مدنس بالمعاصي، جاء يحمل أوزاره على ظهره تائبا نادما، فقبله الله طاهرا نقيا فأبان عنه وأزاح عنه أدران المعاصي وأوساخ الذنوب. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. العفو المح، وعفى الأثر زال، فقبله الله طاهرا نقيا فأبان عنه وأزاح عنه أدران المعاصي وأوساخ الذنوب. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. العفو المح، وعفى الأثر زال، يعفو عن السيئات يمحوه، يمحوها تماما. وأيضا كلمة عن تفيد بأن السيئات لها أثر، السيئات لها أثر، وآثار السيئات تبدو على الوجوه، فوجه الطائع العابد يشع نورا، ووجه العاصي الظالم يشع ظلاما. هؤلاء وجوههم ناضرة، وأولئك وجوههم باسرة. هؤلاء سيماهم في وجوههم من أثر السدود، وأولئك العصاة عليهم غبرة. وجوههم مسودة يراها العارفون، وبفراسة العلماء والأولياء يرون ذلك. فالسيئات إذا ارتكبها العبد تركت أثرا على وجهه أو على بدنه أو على ما يحيط به من جوف. فمن الناس من تستريح له، ومن الناس من تنفر عنه. ولو دخل مؤمن على 10 رجال 9 منهم عصاة وواحد فقط طائع، لو دخل المؤمن دون أن يدري عن الجالسين شيئا لجاء مجلسه إلى جوار الطائع دون أن يقصد، دون أن يدري. لأن السيئات لها آثار لا شك. فربنا تبارك وتعالى يبشر ويقول: ويعفو عن السيئات، يمحوها مع محو آثارها أيضا. هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون، بالياء قراءة، ويعلم ما تفعلون بالتاء قراءة. وطالما كان يعلم ما يفعلون فإن جاز جاز بعلم، وإن تجاوز تجاوز بيقين، لأنه يعلم ما يفعله. فإن آخذ آخذ بعلم، وإن عفى عفى بعلم. فلا يعفو إلا عمن يستحق العفو، ولا يجازي إلا من يستحق المجازاة. هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. والآية أيضا آيات متتالية، في كل آية بحور، بحور من المعاني، بحور من المعاني تحت كل حرف، لا يتسع المجال للغوص في هذه البحور لاستخراج لآلئ المعاني وكنوز الحروف. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تحمل أكثر من معنى. أجاب واستجاب تفيد نفس المعنى كفتح واستفتح، لكن السين والتاء إذا دخلتا على الفعل أفادتا الطلب. فتح فتح، استفتح طلب الفتح، طلب الفتح، استنصر طلب النصر، فاستجاب طلب الإجابة. يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هم يستجيبون أم هم يجابون؟ فإن كان المجيب هو الله فالتقدير، ويستجيب الله للذين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون، ويستجيب للذين آمنوا. أين اللام؟ حذفت، حذفت بمعنى ويجيب، ويجيب الله الذين آمنوا. يجيبهم، يجيبهم إلى ماذا؟ يجيبهم أن يقبل منهم الطاعة، ويقبل منهم العمل الصالح، ويقبل دعاءهم، ويشفعهم في إخوانهم، ويجيب ويستجيب الله الذين آمنوا، أي ويجيب الله الذين آمنوا. والإعراب لكلمة الذين أنها في موضع نصب، في موضع نصب. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ويستجيب الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويزيدهم من فضله، فيعطيهم أجورهم ويزيد على الأجور، والله ذو الفضل العظيم. فالحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى ما لا عد له ولا حصر. يزيدهم من فضله، يعطيهم من الفضل بغير استحقاق، بسبق فضل وسبق رحمة. وقد تكون كلمة الذين في موضع رفع، ويصبح المستجيب الذين آمنوا، ويستجيب الذين آمنوا لله، هم المستجيبون، أطاعوا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهم استجابوا لله، أي أجابوه أو طلبوا الإجابة، طلبوا وسعوا في إجابة الله تبارك وتعالى وإجابة الدعوة. سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن، فهم يستجيبون لله بقلوبهم، يستجيبون لله بجوارحهم، فهم مؤمنون طائعون عابدون مخلصون. يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم ربهم، طالما استجابوا لله يزيدهم الله تبارك وتعالى من فضله، فيعطيهم فوق ما يستحقون. والآية بهذا التركيب الذي به وبوضع ألفاظه تحتمل أن المستجيب هو الله، وتحتمل أن المستجيب هم الذين آمنوا، يدع المتأمل يعتقد ويشعر أن الإجابة متبادلة، وأن الاستجابة متصلة، فهم يجيبونه وهو يجيبهم، هم يستجيبون له وهو يستجيب لهم. فإن أحبوه أحبهم، وإن أرضوه رضي عنهم، فهم مع الله تبارك وتعالى في صلة واتصال، والحبل ممدود، طرفه في يد العبد وطرفه الآخر في يد الله. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. هذه المعاني تتضح من حذف حرف اللام. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد، وبضدها تتميز الأشياء. والغريب حين يقول والكافرون لهم عذاب شديد لم يبين الفاعل، لأن رحمة الله سبقت غضبه، فأخفى الفاعل في اللفظ. والكافرون لهم عذاب شديد ليدلل ويشعر أن هذا العذاب الشديد بشؤم كفرهم، وما ربك بظلام للعبيد. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. وينتقل الكلام لبيان الحكمة في أفعال الله، وأن أفعال الله تبارك وتعالى لا تخلو من المصالح، وإن كان من المسلم به أن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه الاستصلاح، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه اختيار الأصلح. وإن كانت أفعاله لا تخلو من المصالح، إلا أنك لا تجد في كل الأفعال ما ترى فيه مصلحة، فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء وليس عليه اختيار الأصلح، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد نزلت الآية الآتية ولو بسط الله رزق لعباده، بسبب أهل الصفة كانوا فقراء وكانوا يصاحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطونهم، لم تشغلهم تجار ولم تشغلهم زراعة، وإنما أوقفوا أنفسهم على العبادة وعلى حفظ القرآن وضبط أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله. فيقول أحدهم وهو خباب بن الأرت: رأينا أموال بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع، رأينا الأموال في أيدي الكفار وفي أيدي اليهود فتمنيناها، فلما تمنينا الأموال نزل جبريل بقول الله تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وإن كانت الآية لها سبب في نزولها، إلا أن العبر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لو بسط الله الرزق، البسط النشر، بسط نشر، البسط التعميم، البسط التوسيع، بسط وسع، بسط نشر. فلو بسط الله الرزق لعباده، أي وسع على العباد وجعل الناس جميعا أغنياء، لبغوا في الأرض. طغوا وعصوا، البغي في الأرض طلب التجاوز عن الاقتصاد كما أو كيف. فكل أمر من الأمور له حدود. الاقتصاد وهو الوسط، وهو المعقول، وهو المشروع، وهو المعروف. فإن أردت أن تتجاوز العرف والشرع، أردت وطلبت وسعيت للتجاوز لتحصل على ما تريد بالتجاوز كما أو كيفا، ذاك هو البغي. وابتغى طلب وبغى طلب وبغى طغى وعصى، لأنه طلب التجاوز، تجاوز عن الحدود المفروض. لبغوا في الأرض، أي لو بسط الله الرزق ووسع على الناس جميعا لتكبروا ايضا تفسد الممالك حيث لا يكون هناك انقياد، لا يكون هناك قادة ومقاد، لا يكون هناك رئيس ومرؤوس، لا يكون هناك مالك ومملوك، لا يكون هناك صاحب مصنع وعمال. تفسد المصلحة وتفسد الدنيا وتتعطل الصنائع. فالكل غير محتاج، الكل غني، فكيف تبنى المساكن ومن يبنيها، وكيف تمشي المصانع، وكيف ترعى البهائم، وكيف تفلح الأراضي لو أن الكل محتاج لفسدت، ولو أن الكل غني لفسدت. فلا بد أن يكون هناك غني وفقير، فيحتاج الفقير للغني، ويحتاج الغني للفقير، يحتاج الغني للفقير لأداء الأعمال، ويحتاج الفقير للغني لأخذ الأجور. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، وكثرة المال تطغي. وربنا تبارك وتعالى يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفي الحديث: لو أن لابن آدم واديا من مال لتمنى أن يكون له ثاني، ولو كان له واديان من مال لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، أي ينزل بتقدير، ينزل بتقدير ما يشاء، فيجعل هذا غنيا ويجعل ذلك فقيرا. وقد يفقر تارة ويغني تارة، يفقر ليصبر العبد، ويغني ليشكر العبد، فيبتلى العبد بالفقر تارة، ويبتلى العبد بالغنى تارة. يبتليه بالفقر ليصبر، ويبتليه بالغنى ليشكر. أيضا إذا كانت أفعال الله تبارك وتعالى لا تخلو من المصالح، فمعنى ذلك أن من أغناه الله فذاك مصلح، ومن أفقره الله فذاك مصلح. وهذا معنى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من العباد من لو أغناه الله لفسد حاله، وإن من العباد من لو أفقره الله لفسد حاله. ولكن رغم هذا، قد ترى أن الله تبارك وتعالى قد بسط الرزق لعصاة طغاة، ويعلم أنهم قد طغوا وبغوا بأموالهم، ولو منع عنهم الرزق لكان حالهم أصلح. فلما لا نجد المصلحة في هذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه اختيار الأصلح. ولذا لو تأملت الحديث مرة أخرى: إن من العباد من لو أغناه الله لفسد حاله، من العباد وليس كل العباد. فهناك من الفقراء من أحبهم الله وحماهم الدنيا، كما يحمي كما نحمي مريضنا الماء، أي نمنعه من الماء ونمنع المريض من بعض الطعام، فكذلك يمنع ربنا تبارك وتعالى الدنيا عن الفقير الذي يحبه حتى لا يطغى، حتى لا يفسد. وقد يعطي المال لمن يحب أيضا حتى يشكر، حتى يعطي، حتى ينفق. ولكن هناك من يفقره الله ليس لمصلحته بل ليكفر وينسى، ومنهم من يعطيه ربنا تبارك وتعالى المال ليعصي وليطغى. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغيني، وأعوذ بك من فقر ينسيني. فالفقر قد ينسي والغنى قد يطغي. من هنا يتبين لنا أمرا غاية الأهمية، الله تبارك وتعالى لا تخلو أفعاله عن الحكمة ولا تخلو عن المصالح، ولكن لا يجب عليه أن يختار الأصلح. من الذي يوجب عليه؟ من الذي يسأله؟ لا يسأله عما يفعل، وإنما تجري الأمور بحكمة. فإن قلت فلما أعطى الغني مالا وهو يعلم أنه يفسد ويطغى، كما أعطى قارون من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وهو يعلم أنه بغى على قومه فزاده طغيان. نعم، أعطاه ليظهر فساده، أعطاه ليملي له مده لكي يأخذ، وإذا أخذه لم يفلت. وإذا غضب الله تبارك وتعالى على عبد رزقه من حرام فإن اشتد غضبه بارك له فيه. ومن الناس من فتح الله عليهم أبواب النعم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذن فالأفعال لا تخلو عن الحكمة، جميع الأفعال بحكمة، ولكن ليست جميع الأفعال للمصلحة، لمصلحة الناس، لأن الله لا يجب عليه اختيار الأصل. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر بتقدير ما يشاء بحكمته ومشيئته، إنه بعباده خبير بصير، يعلم خفايا أحوالهم ويرى جلايا أعمالهم، فبخبرته بعباده وبعلمه بهم ينزل من الرزق ما يشاء بتقدير فيعطي هذا ويحرم هذا. وما منع ربنا تبارك وتعالى المال عن العباد لعجز او لنقص او لفقر، فهو الغني وهو الفعال لما يريد. ويحدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي ان الله تبارك وتعالى يقول في شأن اوليائه الفقراء: ان من العباد من لو سألني غلاف صوت، غلاف لصوت قربات، جراب يضع فيه الصوت الذي يحرك به الفرس والبعير، لو سألني غلاف صوت لم أعطه، ولو سألني الجنة بحذافيرها لأعطيته. يحميه ويرعاه ويكلأه فلا يبسط له الرزق حتى لا يخطئ، حتى لا يعصي، حتى لا يطغى. أيها الأخ، الله تبارك وتعالى يتولى المؤمن ولا يختار للمؤمن إلا الأصلح، وأما الكافر فربنا تبارك وتعالى يختار له ما يظهر طغيانه وما يظهر كفره، ولا يختار له الأصلح. فقد يتبادر إلى أذهان الكفار أن الله تبارك وتعالى حين منع للإهانة، وحين أعطى للتكريم، لكن الله تبارك وتعالى لا يفعل ذلك، بل ذاك من خلق الإنسان، ذاك من خلق الإنسان. أما الله تبارك وتعالى فقد وسعت رحمته كل شيء، وهو تبارك وتعالى إذا أعطى أعطى بحكمة ولحكمة، وإذا منع أو سلب بحكمة ولحكمة. فلو بسط الرزق لعباده لبغوا وطغوا وعصوا ولفسدت الدنيا، ولكنه أعطى بتقدير وفقا للمشيئة الأزلية، لأنه بعباده خبير بصير. والدليل على أن الرحمة وسعت كل شيء، فالطائع مرزوق والعاصي مرزوق. يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. ينزل قنطوا قنطوا استرعت. هو الذي ينزل الغيث. الغيث المطر. الفرق بين الغيث والمطر أن المطر قد يكون ضارا وقد يكون نافعا، وأما الغيث فهو النافع فقط. إذا كان المطر نافعا سمي غيثا لأن به يغاث العباد وتغاث البلاد ويخرب النبات، من هنا يسمى المطر غيثا إن كان فيه النفع. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. القنوط شدة اليأس بالطاء، القنوط بالتاء الطاعة والخضوع. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، من بعد ما يأس. يمنع ربنا تبارك وتعالى المطر، تجف الضروع وتموت الزراعات وتموت الأرض، ويأمل الناس في نزول المطر فيتأخر حتى إذا يأس الناس ولم يجدوا مهربا ولا ملجأ ولا وليا ولا نصيرا. هنا وهنا فقط ينزل ربنا الغيث ليعلم الناس أنه هو الحي المحيي المميت، القادر على الإغاثة، القادر على الإبقاء. فكما خلقك أبقاك وهيأ لك ما يبقيك. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، من بعد ما يأسوا واشتد يأسهم أنزل الغيث عليه وينشر رحمته. قالوا النشر البسط التوسيع التعميم. قال وينشر رحمته أي ينزل المطر والغيث على الجبال والأودية والسهول ولا يختص مكانا دون مكان. قالوا ينشر رحمته بأن تبزغ الشمس بعد المطر فتشرق ويعم دفئها على الناس، ولو شاء لنزل المطر واستمر لأهلك الناس، ولو شاء ما طلعت الشمس بعد نزول المطر، لكن رحمته اقتضت أن تبزغ الشمس وتشرق بضيائها وتعم الناس بدفئها. هذا معنى وينشر رحمته. وقد يكون المعنى أن الله تبارك وتعالى حين أنزل الغيث أنزل الغيث على البلاد فأغيث الناس وغيثت الأرض، غيثت الأرض فأنبتت وأخرجت من الثمار ألوانا وأصنافا وحيت وحيا أهلها، منهم الطائع ومنهم العاصي، منهم المؤمن ومنهم الكافر، ومع ذلك عمهم برحمته وينشر رحمته. إذن فقد عمت رحمته الخلائق رأفة وحنان، فالطائع والعاصي كلهم بفضله ومن فضله مرزوق. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، الولي الذي يتولى أمر الخلائق ويتولى أمر عباده الطائعين بالنصر والعناية والرعاية. هو الولي الحميد المحمود من الأزل، المحمود على كل لسان، المستحق والمستوجب للحمد وقد تفضل ربنا تبارك وتعالى فحمد نفسه بنفسه من الأزل فقال الحمد لله رب العالمين. هو الولي الحميد. هذه الآية تبين أن الله تبارك وتعالى لو عاذل الناس بالعقوبة ما وجدوا الرزق، ولكنه يعمم الرحمة ويرزق ويعطي ويملي ويمهل، ولعل العاصي يتوب. ربنا تبارك وتعالى ينزل الغيث، وبالغيث حياة الناس، حياة الأرض، حياة البلاد، حياة البهائم. ربنا تبارك وتعالى عمت رحمته للخلائق، وإذا كان الأمر كذلك وجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، لأن كل شيء بيده، الرزق بيده، والعمر بيده، والحياة بيده، والموت بيده، وكل شيء بيده، وما لنا من دون الله من ولي ولا نصير. فعلى العبد أن يهرب من الله إلى الله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فروا إلى الله، والفرار إلى الله السعي الحثيث بالطاعة للحصول على رضوان الله تبارك وتعالى، والسعي الحثيث للهروب من مزالة الشيطان ومهاوي الهوى، لأن الهوى يعمي ويصم. وعلى العبد أن يتبين ويتأمل ويعرف أن له أجل، وأن الأجل آت لا محال، وأنه مسؤول عن أعماله، وأن الدنيا ليست دار جزاء، وإنما الدنيا دار عمل، عمل، وأن الآخرة هي دار الجزاء، هي دار العطاء، هي دار الثواب. والعبرة في جميع الأعمال بالنية، بالنية، فإنما الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى. وإن صلحت النوايا أصلح الله الأعمال، وإن فسدت النوايا أفسد الله الأعمال. وفي الجسد مضغة، مضغة لو صلحت صلح الجسد كله، ولو فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، لأن القلب هو محل الإيمان، ولأن القلب هو محل الطاعة، ولأن القلب هو محل الكفر، وهو محل العصيان، ولأن القلب هو محل النية. فإن صلحت النوايا أصلح الله تبارك وتعالى الأفعال والأقوال. في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قام عربي وقال: يا رسول الله، هلك الذرة وهلك الذرة، فادعوا الله تبارك وتعالى أن يمطرنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ودعا الله تبارك وتعالى، فما نزل إلا وقد أمطرت السماء، فسجد في الماء والطين من شدة نزول الغيث. وما في السماء قزعة، ما في السماء قطعة واحدة من سحاب، ومع ذلك أغاثهم الله وغيثت البلاد وغيثت العباد، ونزل الغيث، وسجد صلى الله عليه وسلم في الماء والطين، لأن الماء تسرب من سقف المسجد، وقد كان سقف المسجد من سعف النخيل. ومرت الأيام، وجاء الأسبوع التالي، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ولا زالت السماء تمطر. فقام الرجل الذي طلب في الجمعة السابقة، أو قام غيره، وقال: يا رسول الله، هلكت البلاد وهلكت العباد، نزل الغيث وكاد أن يهدم ديارنا، فادعوا الله أن يصرفه عنه. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فإذا بالسماء والسحاب يتشقق حتى تصبح السماء فوق المدينة المنورة كالإكليل، السحاب يحيطها من كل جانب، وفي الوسط لا سحاب هناك، وارتفع المطر وارتفع الغيث. أيها الأخ المسلم، الله تبارك وتعالى يستجيب، وحين يجيب الله تبارك وتعالى دعوة الداعي لا يشترط في من يدعو أن يكون مؤمنا أو مسلما، وإنما يشترط في الداعي الإخلاص فقط. فلو دعا الكافر ربه في لحظة الضيق بإخلاص أجابه، رغم أنه يعلم أنه سوف يكفر ويزداد في الكفر، ومع ذلك يجيب. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، بل ويحدثنا عن الكفار إذا أصابهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقد كان يعلم أنهم بعد النجاة يعودون إلى شركهم، لكن في لحظة الدعاء دعوا مخلصين، من هنا أجابهم. إذا فشرط إجابة الدعاء الإخلاص أساسا، الإخلاص. فإن دعا العبد مخلصا أجيب. وهناك من الناس من يدعو الله وقلبه غافل، ويجري الدعاء على اللسان بحكم العادة، فيدعو بعد الصلاة أو يدعو مع الإمام بحكم العادة وقلبه غافل، أي أنه قد يفكر في أمور أخرى ويقول آمين آمين آمين، أو يدعو اللهم اغفر وارحم وهكذا، وقلبه غير متابع للسان، هذا الدعاء لا مجال له ولا يصعد. وإنما أساس صعود الدعاء أن يكون القلب موافق للسان، وأن يكون الدعاء بإخلاص. ومعنى الإخلاص أنك تعتقد أثناء الدعاء أنك تلجأ إلى الوحيد الذي يجيب، أنك تلجأ إلى الوحيد القادر، أنه لا ملجأ لك إلا إليه، وأنه لا ناصر لك إلا هو، وأنه لا مانع إلا هو، وأنك قد تقطعت بك الأسباب والوسائل، ولا باب مفتوح إلا باب ربنا تبارك وتعالى، ولا رجاء إلا الرجاء فيه، ولا أمل إلا الأمل فيه. فإن دعوت بهذا الإخلاص والاعتقاد واليقين أنه هو الوحيد الذي يلجأ إليه أجابك. مهما كان الإيمان ناقصا أو حتى كان الكفر في القلب متواجدا، الإخلاص أساس. دعوا الله مخلصين له الدين فأجابهم وهم كفار. من هنا تنبه لقول الله تبارك وتعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن الإجابة لابد أن تكون متبادلة بين العبد وبين الرب، ولابد أن تكون الصلة متصلة بين العبد وبين الرب. فإن أحبك أحببته، وإن رضي عنك رضيت عنه، وإن دعوته بإخلاص سمعك، وإن سمعك أجابك. فإن البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على العليم الخبير؟ ما من صنع إلا ولها صانع، وما من فعل إلا وله فاعل. ونحن نرى في هذا الوجود جميع الموجودات قد وجدت بعد أن لم تكن، وانتظمت فلا خلل ولا اختلاف ولا تفاوت ولا فطور. فها هي السماء منذ وجدت ما ترى فيها من تشقق ولا فطور، وها هي الأرض منذ خلقت حول الشمس تدور، ها هي الشمس تشرق في موعدها وتغرب في موعدها، ما تأخرت يوما على مر الدهور، ها هي البحار ما نضبت وما تبخرت، وها هي الأنهار ما امتنعت عن ري الأرض وعن إعطاء الماء العذب، وما اختلط المالح بالعذب، بينهما برزخ لا يبغي أحدهما على الآخر. ها هم الناس يخلقون ويعيشون ثم يموتون، وها هي الدول تدول وتدور ودول أخرى تنشأ، وهكذا حياة وموت، وجود وعدم، مخلوقات أحسن خلقها وأحكم صنعها. ألا يدل كل ذلك على وجود الصانع الحكيم العالم المدبر السميع البصير؟ من هنا يقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم، السماوات والأرض في انتظامها، في وجودها، في بقائها، الأفلاك في دورانها، الأرض تنبت منذ خلقت ما بخلت يوما، وإن بخلت فبشؤم المعاصي. وها هي الأنعام قد ذللت، ما استأسبت وما توحشت، بل تسلم ضرعها للطفل الصغير يحلبها. وها هي الركائب من بغال وخيل وحمير طواعية تحملكم وتحمل أثقالكم. هذا الانتظام وهذا الخلق والإيجاد آية تدل على وجود الصانع الحكيم المدبر المهيمن. من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. دابة أي كل حي، عبر بالمسبب عن السبب، طالما كان يدب فلا بد أن يكون حيا. إذن فالكلام معناه أن ما خلقه الله من أحياء في الأرض وفي السماء والآية على ظاهرها تدل على أنه كما أن في الأرض دواب من إنسان ومن حيوان ومن طيور وما إلى ذلك من حي، كذلك يوجد في السماء مخلوقات تدب ونحن لا نعلمها ويخلق ما لا تعلم، لأنه يقول وما بث فيهما أي في الأرض وفي السماء من دابة من حي. فقال بعض الناس المقصود الأرض فقط، وما وجد في شيء فكأنه موجود في الكل. من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما أي وما بث في الأرض، في الأرض من دابة، والكلام عن الأرض. واستشهدوا بآية أخرى يقول الله فيها تبارك وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. أيضا يتحدث عن هذه المياه المختلطة الملح والعذب، فيقول في شأنهما: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ونحن نعلم أن اللؤلؤ والمرجان لا يستخرج إلا من الملح من البحر المالح، فقال يخرج منهما لأنه إذا خرج من أحدهما فكأنه خرج منهما جميعا. استندوا إلى هذا التعبير وقالوا: من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما أي في الأرض، لأنه قد جمع الكلام، جمع السماوات والأرض في جملة واحدة، فما خرج من أحدهما كأنه خرج من الكل. وربنا تبارك وتعالى يخلق ما لا تعلمون، ولا شك أن في السماوات ملائكة، وإن كانت الملائكة تطير بأجنحة، جعل الملائكة ذوي أجنحة أي أنها تصير ولا تدب؟ قيل ربما هناك مخلوقات أخرى تدب، وقيل ربما أن الملائكة تطير وتدب أيضا. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ومن قدر على الإنشاء قدر على الإعادة بعد الإفناء، والإعادة أسهل من الابتداء في عقولنا وعلى مقاييسنا. إذن فهو على جمعهم يوم القيامة حين يشاء قدير متمكن قادر على الجمع، لأنه لا تخفى عليه خافية، وهو الذي أوجد كل هذه الموجودات من العدم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه الآية قيل أنها أرجى آية في القرآن، أرجى آية بمعنى فيها الرجاء كله، فيها الرجاء كله، ترجي تجعل المؤمن يرجو ويأمل ولا يخاف، فهي من أرجى الآيات أو أرجاها على الإطلاق، لأن الله تبارك وتعالى جعل المؤمن بين أمرين، بين الكفارة وبين العفو. فإذا كنت تصاب بالبلوى والمصائب لتكفير الذنوب أو لتكفير بعض الذنوب، فالله تبارك وتعالى أكرم من أن يثني عليك العقوبة في الآخرة. فطالما كفر عنك ذنب بمصيبة محي الذنب ولا يثني العقوبة ربنا عليك. وأما القسم الآخر من الذنوب وهو الكثير والأغلب فقد عفى الله عنه، والله تبارك وتعالى طالما عفى عن ذنب في الدنيا أحلم من أن يعاقب عليه في الآخرة بعد أن قد عفى عنه. فإذا كنت بين الكفارة والعفو في جميع ذنوبك، إذن فلن يبقى عليك ذنوب، ولن يوجد يوم القيامة ما تسأل عنه، فقد كفر بعض ذنوبك بالبلايا وعفى عن باقي الذنوب. لذا قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: هي أرجى آية في القرآن، لأنه طالما كفر عني بعض ذنوبي بالمصائب وعفى عن الكثير فسوف ألقاه بغير ذنب. والمصائب في الدنيا ليست المصائب الكبيرة فقط كموت الأقارب وكفقد المال وكفقد الجاه، وإنما الشوكة يشاكها المسلم عن غير قصد يكفر الله بها عنه سيئاته. لو أنك مررت بيدك على سطح شيء مائدة أو خلاف، فإذا بجزء صغير بخشبة رفيعة تدخل في إصبعك أو تغزك غزة فتألم ولو للحظة، بها كفرت السيئة. هكذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما من نصب ولا وصب يصاب به المسلم إلا ويكفر الله به عن سيئاته ويرفع به من درجاته حتى الشوكة يشاكها. لو أنك تسير في طريق فتعثرت، هذه العثرة والتي لم تصبك بشيء كفار، كفار ورفعة للدرجات. فما من مصيبة يصاب بها الإنسان إلا ويكفر الله بها من سيئاته أو يرفع بها من درجاته. من هنا يبشرنا ربنا تبارك وتعالى ويرجينا في رحمته. والآية خاصة بالمؤمن، خاصة بالمسلمين، لأن الكفار لا يكفر عنهم في الدنيا ولا يعفى عنهم، بل هم مؤاخذون يوم القيامة، مؤجلون ليوم القيامة، أعدت لهم العقوبة ليوم القيامة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قرأت وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم بغير فاء، ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير من الذنوب ومن المعاصي، وقد يكون المعنى ويعفو عن كثير من الناس. فمن الناس من يكفر عنهم بالمصائب، ومن الناس من لا يصيبهم ربنا بالمصائب ويسبق فضله فيعفو عنه. وكأن الذين يصابون بالمصائب من المسلمين قليل، وكثير الأمة معفو عنه بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فإما العفو عن كثير أي كثير من الذنوب، وإما العفو عن كثير أي كثير من الناس. والآية تحتمل المعنى يلي: وقد يسأل سائل، هذا في شأن المكلفين وفي شأن البالغين، فما بال الصبيان والجواري الذين لم يبلغوا الحلم بعد ولم يصلوا لسن التكليف؟ طفل مرض وهو ابن 9 سنين، لم يبلغ، لم يكلف وتألم، هل هي كفارة؟ بالطبع لا، لأنه غير مخاطب، غير مطالب، غير معاتب، لم يبلغ الحلم. فما حكم هذا الصبي؟ قيل هو ثواب له، ولو أنه لم يكلف بعد إلا أن الله تبارك وتعالى قد أعد له المثوبة بأعمال لن يعملها حين يبلغ، فأصابه بهذه المصائب قبل البلوغ كي تملأ صحيفة الحسنات من قبل أن يكلف، رحمة بالصبي. وقال بعضهم: بل هي ليست كفارة وليست من أجل المثوبة، ولكن ما يصيب الأولاد، ما يصيب البنات والبنين، ما يصيب هؤلاء الأطفال قبل التكليف من مصائب من أجل الآباء والأمهات، فهو يكفر عنك بمصيبة تصيبك، ويكفر عنك أيضا بالقلق، بالقلق الذي يعتريك من أجل ابنك، وبالألم الذي تتألمه من أجل بنتك. إذن فما يصيب الأولاد والأطفال من أمراض أو من مصائب أو من آلام يكفر الله بها من سيئات الأبوين. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. نعم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إذن فالآية مؤكدة بآية أخرى أن الله تبارك وتعالى لو آخذ الناس بما كسبت أيديهم لدمرت الأرض بما عليها، لدمرت الأرض بما عليها، لكن الله تبارك وتعالى يعفو عن كثير ويحلم على الكثير. وإن أصاب عبدا بمصيبة يكفر بها عن سيئاته رزقه الصبر قبل المصيبة، قبل أن يصيبك بالمصيبة لابد أن يرزقك الصبر عليها، فتصبر فتنال أجر الصابرين بالإضافة للتكفير عن سيئاته. وربنا هو الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما أنتم بمعجزين في الأرض، أي بفائتين الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يعجزه شيء، أعجزه الشيء فاته، لم يدرك، لم يتمكن منه. فربنا يبين أن الخلائق جميعا أسرى في يد القدرة، وهو يقول نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ما أنتم بمعجزين في الأرض، أي بغير فائتين، ما أنتم بفائتين الله تبارك وتعالى، وما أنتم بمعجزين الله تبارك وتعالى، فليس لهارب منه نجاء، قد أحاط بخلقه وأحاط بملكه، والله بكل شيء محيط. أي لن ينجو أحد من صبر، ولن يحرب أحد من قضاء، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ومن هنا نعلم أن العبد إذا أصابته مصيبة لابد وأن يسترجع، إن لله وإنا إليه راجعون، ويرضى بقضاء الله ويصبر على قضاء الله، ويعلم أن ذلك خير له وليس شرا له. وعليه أيضا أن يتذكر قوله وبعد الأضلاع تميز الخنثى أو يميز فيلحق بالذكور، وكذا لكان كذا وكذا، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ولذا يروي لنا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلت، او لشيء لم افعله لما لم تفعل، ولكن كان يقول قدر الله وما شاء فعل. فالامور تجري بالمقادير، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. لو نزلت من عينك دمعة هو انزلها، ولو سقطت من رأسك شعرة هو أسقطها، ولو تلف في جسمك خلية هو أتلفها. هو الله، هو الله. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي يحميكم أو يمنع عنكم المصائب ولا نصير يدفعها عنكم. ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إذن فإذا أصابت العبد مصيبة لن يجد من يرفع عنه المصيبة، وإن أصابه بلاء لن يجد من يدفع عنه البلاء أو يمنع عنه البلاء أو يرفع عنه البلاء أو ينصره على البلاء، لأنه لا ولي ولا نصير إلا الولي النصير هو الله. فإليه الملجأ وإليه الملاذ وإليه المرجع. من هنا يعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن نرضى بالمصائب وأن نفرح بها وأن نعلم أنها كفارة، وأن الله قد رحمنا بهذه البلايا، وعلينا أن نلجأ إليه، فلا ملجأ منه إلا إليه، ولا ولي لنا إلا هو، ولا نصير لنا إلا هو. فنرضى بقضائه ونفرح بقدره، ونعلم أن ما أصابنا من ضر فبرحمة الله، لرحمة ولتكفير سيئاتنا، ونلجأ إليه في رفع الضر وفي رفع البلاء. هو الولي، هو النصير.